أعلن شخص موال لباكونهي في كوريا الجنوبية قبل أيام سيناريو سلوك رئيسة باكونهي بعد استقالتها، بحيث انكشفت الحقيقة المتمثلة في أن زمرة باكونهي تحاول تولي السلطة طويل المدى، مما يذهل كوريا الجنوبية كلها. وجاء فيه أولا أن باكونهي ستعود إلى انتخابات رئاسة وتنعش طائفتها. إن الطائفة الموالية لباكونهي تحاول تحقيق مطامعها التسلطية عن طريق إدخال باكونهي مرة أخرى إلى المحافل السياسية. ثانيا، تولي باكونهي منصب رئيس الوزراء العمل بعد تعديل الدستور إلى النظام ذي المجلسين التشريعيين أو النظام ذي مسؤولية مجلس الوزراء لتقديم الصلاحيات عن الدفاع والشؤون الدبلوماسية إلى الرئيس وعن الشؤون الداخلية إلى رئيس الوزراء. ثالثا، انتخاب باك كونهي ممثلة لحزب سينوري بعد استقالتها من منصب رئيس لتتزود بالظروف المتمكنة من ممارسة نفوذها الكبيرة بدعم من جماعة المساعدين بكونها نائبة للبرلمان وجماعة الأمناء عند فترة الرئيس.